القاهرة تقدم على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة هتدفع يا صاحبي في آخر طريقك وبعد النهاية فاتورة حساب. بيان الفاتورة بيقول إنك أنت في اليوم الفلاني ما قمتش تصلي وعامل غياب. في صفحة حسابك لعبت بمشاعر صبية بريئة في بحرك غريقة وعاشت عذاب. وخنت الأمانة وعشت الخيانة وكنت في حياتك كأنك في غاب. بيان الفاتورة مسجل بإنك مقاطع قرايب، جفيت الحبايب وقلبك ده غايب ملكش صحاب. في صفحة حسابك مضيع شبابك يا عم الشباب. بيان الفاتورة مسجل عمايلك من يوم الولادة ليوم الحساب. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.